السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله من حيث وقفنا بالأمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر. قال شيخنا رحمه الله تعالى في كليات الفقهية: كل ما أوجب الوضوء فعمله وسهوه سواء. نعم، هذه كلية واضحة، وهي أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام وضعية وإلى أحكام تكليفية. الأحكام تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. فانتقاض الوضوء عند وجود سببه داخل تحت الحكم الوضعي، ليس داخلا تحت الحكم التكليفي. فانتقاض الوضوء جعل الشارع له أسبابا، فمتى ما وجدت أسبابه ترتبت آثارها بغض النظر عن المكلف أكان ذاكراً أم ناسياً، عامداً أم جاهلاً، مخطئاً أم قاصداً. فمسألة انتقاض الوضوء لا شأن له بمثل هذا، لأن هذه الأشياء من العمد أو الخطأ أو القصد من عدمه، هذه إنما ننظر لها فيما هو داخل تحت الحكم التكليفي. وأما ما كان داخلاً تحت الأحكام الوضعية فإن الواجب علينا ترتيب آثارها عند وجود أسبابها. فمتى ما خرجت ريح من الإنسان انتقض وضوءه، ولو لم يكن عن قصد، ولو لم يكن مريدا، ولو كان مكرها. فهذه الأمور لا ننظر فيها إلى هذه الاعتبارات، لأننا ندخلها تحت الحكم الوضعي لا تحت الحكم التكليفي. فمتى ما نام الإنسان انتقض وضوءه، ومتى ما خرج شيء من دبره أو قبله انتقض وضوءه، ومتى ما فعل شيئا من موجبات الطهارة فإنه يترتب عليه موجبها سواء أكان عامدا أو ساهيا، لأن العمد والسهو إنما نبحث فيهما إذا كان الحكم تكليفيا، ولا ننظر لهما بعين الاعتبار إذا كان الحكم وضعيا. فإذا مسألة انتقاض الوضوء مسألة وضعية لا تكليفية، والله أعلم. باب مسح الخفين: كل ما يقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على الله الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع. هذا الباب من الأبواب التي لا بد أن نعرف القاعدة التي يندرج تحتها أصلا، حتى تكون دراستنا لفروعه مبنية على هذا الأصل العام في هذا الباب. فلما أجاز الشارع المسح على الخفين؟ لما؟ الجواب: من باب رفع المشقة ومن باب التخفيف والتيسير على المكلف. إذن دراستك للفروع المندرجة تحت هذا الباب لا بد أن تكون منبثقة من التخفيف، ولا بد أن تكون منبثقة من التيسير، ولا بد أن تكون منبثقة من رفع الأصار والأغلال في هذا الباب. بمعنى أن أي فرع يدخله الفقهاء يتضمن تعسيرا لا تيسيرا، وإثقالا لا تخفيفا، فهو معارض للمقصود العام من هذا الباب. فإذا الأصل في المسح على الخفين أنه شرع لرفع المشقة والحرج، فهو داخل تحت قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتحت قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وتحت قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وداخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. فإذا لا بد أن تكون دراستنا لفروعه مبنية على هذا المقصود العام من التقرير وهنا لفتة فقهية جميلة، وهي أنك إذا أردت أن تشارك الفقهاء في فهم فروع الباب فلا بد أن تعرف القاعدة والأصل الشرعي الذي ينطلق منه هذا الباب أصلا. فمثلا باب الحجر كل فروعه يراد منها تحقيق قاعدة، وهي رفع الضرر. فإذا جميع الفروع المندرجة تحت هذا الباب لا بد أن تراعي فيها رفع الضرر. فنحن نجيز الحجر على المفلس لرفع الضرر، ونجيز الحجر على الصغير لرفع الضرر عن نفسه طبعا، والحجر على المجنون لرفع الضرر، ونعلن الحجر على السفيه في وسائل التواصل الاجتماعي، ونعلن الحجر على المفلس في وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الضرر. فإذا جميع الفروع المندرجة تحت هذا الباب كلها لتحقيق هذا الأصل العام. باب الخيار، قبل أن تناقش في مسائله وتفاصيله اعرف أولا الأصل الشرعي الذي يندرج تحت هذا الباب. هذا الباب لرفع الضرر، فإذا قرر الله عز وجل في شريعته بابا يقال له باب الخيار لرفع الضرر عن المتعاقدين. فلما شرع خيار المجلس؟ لرفع الضرر. ولماذا شرع خيار العيب؟ لرفع الضرر. ولما شرع خيار التدليس؟ لرفع الضرر. ولما شرع خيار الاسترسال أو المسترسل؟ لرفع الضرر. لما شرع خيار الغبن؟ لرفع الضرر. لما شرع خيار الخلف بالتخبير بالصفة؟ لرفع الضرر. إذن كل فروع هذا الباب، كل فروع هذا الباب لرفع الضرر. باب الجنايات لحفظ النفوس، باب المعاملات لحفظ الأموال. فالذي يعينك على فهم فروع هذه الأبواب هو فهم أصلها الذي ينطلق منها. فباب المسح على الخفين الآن، ما الأصل الذي ينطلق منه هذا الباب؟ التيسير والتخفيف. إذن كل فرع يتضمن تعسيرا لا تيسيرا، ويتضمن إثقالا لا تخفيفا، فاعرف أنه من الاجتهادات الفقهية التي لا يوافقون عليها. ومن ذلك هذه الكلية، فإن الكلية التي قرأها أخونا الشيخ الدكتور فلاح مبنية على هذا التخفيف، وهي أن كل ما يدخل في مسمى الخف أو الجور بعرفا فإنه يجوز المسح عليه، سواء أكان من الجلد أو لا، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين لا يجيزون المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من جلد. هذا التقييد أخرج باب المسح إلى التعسير لأن فيه تضييقا، لكن هذه الكلية توسع علينا. فإذا هذه الكلية إنما وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى من باب التخفيف والتيسير عليه. وكذلك الخف المخرق، هل يخرج بكونه مخرقا عن مسمى الخف؟ الجواب لا. إذن القول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق لأنه من باب التيسير، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله الذين يمنعون المسح في أشهر روايتيهم على الخف المخرق، ويقولون لأن ما ظهر بسبب الخرق فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، ولا يجتمع الأصل وبدله في عضو واحد. هذا اجتهاد منكم أوجب إثقالا في باب مبناه على التخفيف. ولذلك أرى أن ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو جواز المسح على الخف أو الجورب المخرقين ما دام يمكن متابعة المشي فيه. هذا لو سبرته لوجدته يحقق الأصل العام من هذا الباب، لا سيما وأن المسح رخصة وأنه من باب التيسير. وليس كل أحد يجد خفين متى ما تخرق أحدهما ولو خرقا يسيرا لبس الآخر، بل لو رأيت إلى غالب أحوال الصحابة لوجدتهم فقراء ولا يملك الواحد منهم إلا الخفة الواحدة، وهم يمشون بلا دواب تحملهم. ومن العادة الجارية أن الخف إذا تكرر لبسه وطال السير عليه فلا بد أن يصيبه شيء من الفتوق أو الخروق، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا على ذلك الأمر، مما يدل على أن الأمر مبني على ماذا؟ على التخفيف وعلى التيسير لا على التعسير والإثقال. فإذا جميع ما يدخل في مسمى الخف أو الجورب يجوز المسح عليه. ويدخل في ذلك أيضا أن القول الصحيح جواز المسح على الخف أو الجورب الشفاف، إذ كونهما شفافين لا يخرجهما ذلك عن كونهما خفين أو جوربين، ولأن هذا هو الأخف والأيسر للناس، ولأن اشتراط كونه صفيقا لا بد له من دليل، لأنه شرط في تعبد، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة، ولا نعلم دليلا يدل على اشتراط كون الخف أو الجورب صفيقا، لا ترى من ورائه لون بشرة القدم. أين الدليل الدال على هذا؟ فحيث لا دليل فالأصل في المسح الإطلاق، فالأصل في المسح الإطلاق، فلا حق لأحد أن يقيد المسح الخفين، المسح على الخفين بأي قيد. لما؟ لأن القيد يوجب ثقلا وتعسيرا، والباب مبني على ماذا؟ على التخفيف والتيسير. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. جميع اختيارات أبي العباس في هذا الباب بخصوصه هي الراجحة، لأن أبا العباس كان عند اختياره مستحضرا ماذا؟ أحسنت يا دكتور فلاح، مستحضرا ذلك الأصل، وهو أن الأصل أن هذا الباب يبنى على التخفيف وعلى التيسير لا على التعسير والإثقال. والله أعلم. نعم. كل شرط في باب المسح على الخفين لا دليل عليه فالواجب اطراحه. لماذا الواجب اطراحه؟ لماذا؟ لأن الاشتراط قيد، والقيد يثقل التعبد، فكلما كانت العبادة بلا شروط وقيود كلما كان تطبيقها على المكلفين أخف وأيسر. فالاشتراط في هذا الباب غير مقبول إلا بدليل. فإن جاءنا المشترط بالدليل الصحيح الصريح فعلى العين والرأس، وإلا فنحن نعتبر عن قبول اشتراطه، لأنه اشتراط في تعبد، والأصل في العبادة الإطلاق، والأصل في المسح على الخفين الإطلاق عن الشروط. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عدم اشتراط كونه غير مخرق، وعدم اشتراط كونه صفيقا، وعدم اشتراط كونه من جلد، وكل هذا ليس عليه دليل لا في صدر ولا ورد. فالكلية الثانية تؤيد الكلية الأولى، وكلاهما يحققان ماذا؟ الأصل العام في هذا الباب. هذه نصيحة من أخيكم الصغير لكم، إذا أردت أن تفهم مراد الله في هذا الباب فاعرف القاعدة الشرعية التي يبنى عليها هذا الباب، ثم اسبر فروعه، وأي فرع تراه باجتهادك ونظرك معارضا لهذا الأصل العام فاعرف أنه أدخل اجتهادا، أدخل عن طريق الاجتهاد الخاطئ، وأقحم إقحاما بلا دليل. فأي شرط ينص عليه الفقهاء في باب المسح على الخفين فقبل قبوله لا بد أن ننظر في برهانه، فإن وجدنا برهانه صحيحا صريحا قبلناه، وإن وجدناه عاريا عن البرهان فيبقى دعوى، والدعاوى لا تقبل إلا بالبينات. نعم. فإن قلت وما الشروط التي صح النص بها حتى لا نتجاوزها إلى شروط لا دليل عليها، فأقول لقد نص الدليل على جمل من الشروط. الشرط الأول سبق الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يمسح إلا على طهر كامل، فإذا تطهر الإنسان طهارة كاملة ولبس خفيه فيجوز له حينئذ أن يمسح عليهما. والدليل فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولبس خفيه فمسح عليهما في السنن. ومن الشروط شرط طهارة الخفين أو الجوربين في ذاتهما، فلا يجوز أن يكونا نجسين أو متنجسين، لقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، والضمير في طاهرتين قال بعض أهل العلم إنه يرجع للرجل، وقال بعض أهل العلم إنه يرجع لذات الخف، فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد أن اللفظ الشرعي إذا فسر بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما، كقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهر، فسر بأنه اللوح المحفوظ، وفسر بأنه القرآن، فهما تفسيران لا تنافي بينهما فيحمل اللفظ الشرعي عليهما، وكقوله اهدنا الصراط المستقيم فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وفسر بأنه طريق أبي بكر وعمر، وكل هذه تفسيرات لا تنافي بينها، واللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. فإذا حديث المغيرة في الصحيحين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، يصلح أن يكون دليلا لاشتراط طهارة الرجل في ذاتها أي سبق الطهارة، ويصلح أن يكون دليلا على اشتراط طهارة الخف أو الجورب في ذاته. ومن الشروط التوقيت، فيمسح المسافر 3 أيام بلياليهن أي 72 ساعة، ويمسح المقيم يوما وليلة أي 24 ساعة من ابتداء مدة المسح. والقول الصحيح في ابتدائها أنها تبدأ من أول مسحة بعد حدث، واختاره أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما في صحيح مسلم من حديث جابر، عفوا، لما في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هانئ عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وأخرج ابن ماجة في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، إذا تطهر فلبس خفيه أي يمسح عليهما. وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: نعم. قلت: ويومين؟ قال: نعم. قلت: وثلاثة أيام؟ قال: نعم ما شئت. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عند أهل العلم، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فالحديث الضعيف لا يصلح أن يكون محلاً لاستنباط الأحكام، بلها أي فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة. فإذا كل حديث ينفي التوقيت في المسح على الخفين فضعيف، كل حديث ينفي اشتراط التوقيت في المسح على الخفين فضعيف، والصواب هي الأحاديث التي تثبت هذا الشرط. ثم اعلم أن المسح على الخفين ينقسم إلى قسمين: مسح اختيار ومسح اضطرار. مسح اختيار ومسح اختيار. فأما توقيت مسح الاختيار فهو على ما ذكرته لكم آنفا، فإن كان مقيما فيوم وليلة، وإن كان مسافرا فثلاثة أيام ولياليهن، وتزيد المدة في مسح الاضطرار إلى جمعة. فإن بريدا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبره بخبر شيء من سرايا المسلمين، فرأى عمر عليه الخفين فقال: متى خلعتهما؟ قال: من جمعة. قال: أصبت السنة. والمتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال أصبت السنة أو قال من السنة كذا فلها حكم الرفع. وقد اختار أبو العباس أن ما صوبه عمر هنا إنما هو في مسح الاضطرار، ولأن المتقرر في القواعد أنه يقال في حالات الضيق والاضطرار ما لا يقال في حالات السعة والاختيار، لأن المشقة إذا زادت عوملت بقدرها، والأمر إذا ضاق اتسع. فإذا تحديد المسح باليوم والليلة في حق المقيم أو بالثلاثة أيام في حق المسافر إنما هو في حال الاختيار، ولكن المقيم أو المسافر إذا حلت عليه حالة اضطرار تعيقه عن تجديد الوضوء كلما انتهت مدة الاختيار فله أن يزيد إلى جمعة. فهذه هي الشروط التي ثبتت، وهي 3: سبق الطهارة أن يكون الخف أو الجورب في ذاته طاهرا، التوقيت، وما عداها فلا نعلم له دليلا بخصوصه، والله أعلم. هذا هو واضح إن شاء الله. نعم كلية واضحة ولا لا؟ نعم. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال: ادنه ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه. فإن قلت: وكيف يكون المسح عليهما؟ فإن قلت: وكيف يكون المسح عليهما؟ فأقول: إنما السنة مسح ظاهرهما لا مسح باطنهما أو أسفلهما ولا مسح العقب منهما. إنما السنة أن يمسح الإنسان ظاهرهما. وفيه حديثان صحيحان: الأول ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والثاني ما رواه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه، والله أعلم. باب الغسل، وصلنا؟ بقي عندنا أربعة أبواب: باب الغسل، وباب التيمم، وباب إزالة النجاسة، وباب الحيض. نختمها بالحيض. كل اجتماع مستحب فيشرع الاغتسال. نعم، هذه كلية طيبة، هذه كلية جميلة، تبين لنا المواضع التي يستحب الشارع الغسل عندها، وهي كل اجتماع مشروع. فإذا كان الاجتماع مشروعا وكان من الاجتماعات العارضة أو الاجتماعات الكبيرة، فإن الشارع يستحب عنده الاغتسال. وعلى ذلك يستحب الاغتسال عند الاجتماع للجمعة، لأنه اجتماع كبير مشروع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وروى السبعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض القوم ريحا فقال: لو اغتسلتم ليومكم هذا. فلما شرع الاغتسال عند الجمعة؟ لأنه اجتماع مشروع. فأخذ العلماء من ذلك كلية أن كل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. ومن ذلك الاجتماع لصلاة العيدين لحديث زاذان عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان النبي صلى الله أن عليا كان يغتسل للجمعة ويرفع ذلك للنبي صلى عفوا للعيدين والجمعة ويرفع ذلك عفوا نعم عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل للعيدين والجمعة، وإن لم يكن هذا اللفظ فالخطأ مني، أو كما قال رضي الله عنه. ومن المعلوم أن استحباب تعبد ليس مجاله الاجتهاد، والمتقرر في قواعد التحديث أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه فإن لقوله حكم الرفع. ومنها أيضا الاجتماع لعرفة لحديث زاذان أيضا عن علي أنه كان يغتسل للعيدين وللجمعة وليوم عرفة. وكذلك ابن عمر ثبت عنه الاغتسال ليوم عرفة. لما؟ لأنه اجتماع مشروع، وكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. فإذا هذه الكلية هذا مستندها، فمتى ما حل الاجتماع المشروع أي الذي دل الدليل عليه وكان اجتماعا كبيرا، فإن المشروع قبل الحضور إلى هذا الاجتماع أن يغتسل الإنسان حتى يحضر مع إخوانه على أكمل أحواله. في سنن أبي داود من حديث عكرمة قال: جاء ناس من أهل العراق إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: يا ابن عباس، حدثنا عن الغسل يوم الجمعة، أتراه واجبا؟ قال: لا، ولكنه أفضل وخير لمن اغتسل، وسأحدثكم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك اليوم حتى آذى بعضهم بعضا بالروائح أو قال بالريح، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا من ذلك، فقال: إذا كان يومكم هذا فليغتسل أحدكم وليمس أطيب ما يجد من طيبه أو قال دهنه. ثم جاء الله عز وجل بالخير ووسع مسجدهم ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، وذهب بعض ما كان يؤذيهم من العرق في ذلك اليوم. فإذا يشرع للإنسان ألا يؤذي إخوانه في مثل هذه الاجتماعات الشرعية العامة بهذه الروائح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان الناس ينتابون إلى الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي، والعوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، فيأتون في الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فقال: لو اغتسلتم في يومكم هذا، ليس الاغتسال لذات اليوم بخصوصه، وإنما الاغتسال لأنه يوم يشرع فيه ماذا؟ ذلك الاجتماع المشروع، حتى يحضر الإنسان مع إخوانه على أكمل أحواله، فلا يوجب أن يؤذيهم بشيء من الروائح المستقذرة الكريهة، والله أعلم. كل غسل سببه قبله فواجب إلا من تغسل نعم. عندنا كليتان تعرفك الغسل الواجب والغسل المندوب، إذا حفظت هاتين الكليتين إن شاء الله فإنك تعرف أن تحكم على هذه الأغسال، فتقول: هذا الغسل واجب وهذا الغسل مندوب، وذلك باعتبار السبب الذي يشرع من أجله الغسل، فباختلاف الأسباب يختلف الحكم. فإذا كان سبب الغسل قبله فالغسل واجب، فكل غسل سببه قبله فواجب، وإذا كان سبب الغسل سيأتي بعده فمستحب، فما كان سببه بعده فمستحب، وما كان سببه قبله فواجب. وعلى ذلك نسبر الفروع. الفرع الأول: ما حكم الغسل من الحيض؟ الجواب: واجب. لما؟ لأن سببه قبله، أي سببه الطهر من الحيض، والطهر من الحيض كان قبل الاغتسال، فهذا غسل سببه قبله، والغسل إذا كان سببه قبله فواجب. الفرع الثاني: الغسل ليوم الجمعة، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه سنة وليس بواجب، وبحث المسألة يطول، لكننا في مجال التفريع الآن ونطلب الاختصار. فالغسل ليوم الجمعة سنة، لما؟ لأنه غسل سيأتي السبب بعده، فهو غسل ليوم لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تأتي بعده، فبما أنه غسل سببه بعده فيكون مندوبا. ومن الأمثلة كذلك: الغسل للجنابة ما حكمه؟ واجب، لأن سبب الغسل قبله، وكل غسل سببه قبله فيكون واجبا. المثال الرابع: الغسل للطهر من النفاس واجب، لما؟ لأن سببه قبله، وكل غسل سببه قبله فواجب. ومنها الاغتسال لدخول مكة، ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ما حكم الاغتسال لها؟ سنة. لما؟ لأن سببه بعده، وكل غسل سببه بعده فمستحب. ومنها الاغتسال للعيدين، ما حكمه؟ الجواب: مستحب. لما؟ لأنه غسل سببه بعده، وكل غسل سببه بعده فمستحب. ومنها الاغتسال للوقوف بعرفة، ما حكمه؟ الجواب: مستحب، لأن سببه بعده، وكل غسل سببه بعده فمستحب. إذن هما كليتان: الأولى كل غسل سببه قبله فواجب، الكلية الثانية كل غسل سببه بعده فمندوب. إلا أنه استثنى، إلا أنه استثنى غسلا واحدا، سببه قبله ومع ذلك هو مندوب وليس بواجب في أصح القولين، وهو الاغتسال من غسل الميت. فإذا غسل الإنسان ميتا فالمشروع له بعد الفراغ من الاغتسال أن يغتسل، إذا غسل الإنسان ميتا فالمشروع له أن يغتسل، لما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. وقوله فليغتسل وإن كان أمرا والأمر يفيد الوجوب، إلا أنه وردت له صوارف كحديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرا، وقد صح هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر حديث ابن عمر: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز ترك الاغتسال. فالغسل من تغسيل الميت وإن كان سببه قبله إلا أنه مندوب، فهو من جملة ما يستثنى من هذه الكلية فقط، وأما ما عداها فالتخريج عليهما صحيح والله أعلم. نعم. كل غسل سببه بعده فمندوب. نعم. كل ما لا يصل إليه الماء فباطن. كل ما لا يصل إليه الماء فباطن، يعني بمعنى أن الواجب في حال الاغتسال أمران: النية وتعميم البدن بالماء. فمن نوى رفع الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا وعمم بدنه بالماء فقد ارتفع عنه وصف الحدث الأكبر، وهذه صفة الغسل المجزئ. وأما صفة الغسل الكامل ففيها حديثان صحيحان: حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة في الصحيحين، ولا أظنها تخفى على شريف علمكم ولا نطيل بذكرها. فهذه الكلية تبين أجزاء البدن الواجب تعميمها بالماء. هل يجب تعميم البدن كله بالماء ما يظهر منه وما يوصف بالبطون؟ الجواب: لا، وإنما يجب أن تعمم ما يظهر من هذا الجسد، وأما ما هو في حكم الباطن فإنه لا يجب عليك تعميمه. فباطن السرة مثلا، في بعض الناس تكون سرته فيها خرق كبير، يعني بمعنى أنها في حكم الباطن فلا يجب إيصال الماء لها في أصح القول، وباطن فرجه أيضا هو في حكم الباطن فلا يجب إيصال الماء له، وحلقة السهي أيضا هي في حكم الباطن فلا يجب إيصال الماء لها. فكون المرأة تتكلف أن تدخل شيئا من الماء في فرجها فهذا تكليف ما لم يكلفها الله عز وجل به، وما يفعله بعض الموسوسين من بل أصبعه أو خرقة وإدخالها في فرجة في فتحة دبوره أيضا هذا مما لم يكلفهم الله عز وجل به. بل إن باطن الأنف لا يجب إيصال الماء إليه في الغسل المجزئ في أصح القولين، إذ باطنه له حكم الباطن في باب الغسل، في باب الغسل لا في باب الصوم. وكذلك باطن الفم في أصح القولين لا يجب إيصال الماء له في صفة الغسل المجزئ. فمن عمم بدنه من غير مضمضة ومن غير استنشاق فإن الحدث يرتفع، وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فإيش؟ فتطهرين. وهي سؤال من لا يعلم، فلو كانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الغسل المجزئ، وكان باطن الأنف وباطن الفم مما يجب غسله في الغسل المجزئ لبينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت الحاجة للبيان. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمتقرر في قواعدهم أيضا أن ترك البيان في وقت الحاجة بيان، فترك أمرها بالمضمضة والاستنشاق منزل منزلة البيان بعدم وجوبهما. فما يقوله بعض الفقهاء من أن من صفة الغسل المجزئ إدخال الماء في باطن الأنف استنشاقا وإدخال الماء في باطن الفم مضمضة، هذا لا دليل عليه، وإنما الواجب في صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويعمم بدنه فيما يظهر منه بالماء. وأما ما هو في حكم الباطن كالأمثلة التي ذكرتها لكم، كل ذلك من التكلف ومن الوسوسة ومن التنطع ومن تكليف ما لم يكلفك الشارع به أن تتعمد إيصال الماء لها، نعوذ بالله من الوساوس والأوهام. كل ما زيدوا كلية: كل موجب للغسل فتوقيفي، كل موجب للغسل فتوقيفي، كل موجب للغسل فتوقيفي، بمعنى أن موجبات الغسل توقيفية على النص، فلا حق لأحد أن يوجب الغسل على أحد لسبب من الأسباب إلا إذا كان على هذا الإيجاب دليل من الشرع، لأن الإيجاب حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فكل من قال يجب عليك الغسل إن فعلت كذا أو خرج منك كذا فإنك تسأله عن برهانه، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فلا حق لأحد أن يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عز وجل عليهم. وقد سبر العلماء موجبات الغسل فوجدوها كما يلي: الأول الجماع المقتضي للإيلاج، فمن أولج ذكره الأصلي في فرج أصلي فإنه يجب عليه أن يغتسل، وبرهانها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وفي جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان فقد وجب الغسل. وثانيها نزول المني دفقا بلذة، نزول المني دفقا بلذة، فمن نزل منيه بهذين الشرطين أن يكون دفقا بلذة فإن الواجب عليه أن يغتسل، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي في المني الغسل، وفي رواية: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى: وفضخ الماء خروجه بالغلبة، يعني دفقا بلذة، وهذان بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. الثالث الحيض، والرابع النفاس بإجماع العلماء. فمن طهرت من الحيض فالواجب عليها الاغتسال، ومن طهرت من النفاس فالواجب عليها الاغتسال، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع عنهن الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. ولعموم الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بالغسل، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وحديثها أيضا في الصحيحين، الحديث الأول في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، والحديث الثاني في قصة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الخامس أو الرابع، الخامس إسلام الكافر في أصح القولين، إسلام الكافر في أصح القولين. فإذا أسلم الكافر سواء أكفر أصل أو كفر ردة، فالواجب عليه أن يغتسل، وفي اغتساله حديثان صحيحان. الحديث الأول ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث الثاني عند عبد الرزاق بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذان الحديثان وإن كانا من أحاديث الآحاد في مسألة تعم بها البلوى، إلا أن المتقرر في قواعد الأصول أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى، فلا يكدر صفو هذين الحديثين أن كثيرا من الناس أسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لأن هذا من التشريع الذي لا يلزم تكرره عند تكرر سببه، إذ لا يلزم في كمال التبليغ أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم باغتسال خاص، وإنما يكفي أن يبلغ هذا التشريع من تحصل بتبليغهم الكفاية، أليس كذلك؟ فإذا هذه أحاديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى، والمتقرر في القواعد أن خبر الآحاد الصحيح معتمد فيما تعم به البلوى، خلافا للأئمة الحنفية الذين يرفضون خبر الواحد وإن كان صحيحا إذا كان في مسألة تعم بها البلوى. قلنا لهم: ولما؟ قالوا: لأن عموم البلوى بها يوجب كثرة السؤال عنها، ومع كثرة السؤال يوجب كثرة الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كثرة الإجابة يكثر السامعون لها للإجابة، ومع كثرة السامعين يكثر النقل. فكونها مسألة تعم بها البلوى ولا ينقل فيها إلا خبر واحد أو اثنين، أكيد أن العيب والخطأ في الخبر، ولكن هذا اجتهاد يستلزم معارضة النص واطراحه. وعندنا قاعدة أصولية أتعبد لله عز وجل بذكرها دائما، أن كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل، كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل. وهناك قاعدة أتعبد لله عز وجل بها وأرجو النجاة بها من عذاب الله يوم القيامة لأنها تتضمن تعظيم النص، وهي أن كل أصل أو قاعدة يتضمن العمل بها تعطيل النصوص فباطلة. وتالله لهدم 1000 قاعدة وهدم 1000 أصل وهدم 1000 كلية وهدم 1000 ضابط يتضمن العمل بها تعطيل شيء من النص أهون على قلوبنا من هدم جزء من أجزاء النص الصحيح. لا بد أن نتعبد لله عز وجل بتعظيم الأدلة، ولا بارك الله في قاعدة يتضمن العمل بها تعطيل نص، ولا بارك الله في كلية أو أصل أو ضابط أيا كان قائله لكن يتضمن العمل به تعطيل شيء من النصوص ولو جزء من أجزاء من 10، والله لا خير فيه. فتعظيم النصوص عندنا مقدم على تعظيم الأصول والقواعد أو تعظيم المذاهب وأقوال الرجال. انتبهوا يا طلبة العلم لهاتين القاعدتين. فإذا كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل، وكل أصل أو قاعدة أو ضابط أو كلية يتضمن العمل بها تعطيل شيء من النصوص فباطلة. فقاعدة الأئمة الحنفية رحمهم الله وغفر لهم هذه الزلة وجعلها عليهم بردا وسلاما في الدارين، تقريرهم لهذه القاعدة خطأ، وأعني بها قاعدة خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى، هذا خطأ، لأنه يتضمن العمل بهذه القاعدة تعطيل نصوص كثيرة. وقد عطل الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى نصوصا كثيرة بسبب إعمالهم لهذه القاعدة. ما صوابها؟ الجواب حذف كلمة غير، حذف كلمة غير، فتكون القاعدة خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى. قاعدتهم خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى، هذا خطأ. صوابها خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى، هكذا تكون قاعدة تتضمن العمل بالدليل، تتضمن تعظيم الدليل، تتضمن المحافظة على الدليل، وإعمال الدليل أولى من إهماله. إيش نقول أصلا؟ ماذا إيش؟ نعم. فإذا إسلام الكافر ثبت فيه هذان الحديثان الصحيحان، فهذه هي موجبات الغسل: الجماع ولو بلا دفقان، الدفق بلذة، الحيض، النفاس، إسلام الكافر. وأما ما يذكره الحنابلة في روايتهم المشهورة رحمهم الله تعالى من أن انتقال المني موجب للغسل وإن لم يخرج، من أن انتقال المني من الصلب يوجب الغسل وإن لم يخرج، فهو كلام ليس بصحيح، لأنه موجب، والأصل في موجبات الغسل التوقيف، فلا حق لك أن توجب على الناس غسلا بموجب إلا وعلى ذلك الموجب دليل من الشرع. فإذا مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل حتى يخرج، فالموجب خروجه لانتقاله لعموم ما في الصحيحين. من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ولما في صحيح مسلم وعلقه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني. فمجرد الانتقال ليس بموجب، وإنما خروج المني وبروزه هو الذي يعتبر موجبا، والله أعلم. نعم، ذكرني الشيخ سعيد بشيء نسيته فأصاب هو وأخطأت أنا فجزاك الله خيرا، وهو تغسيل الميت، وهو تغسيل الميت، وستأتينا كلياته إن شاء الله إذا استمررنا في شرح الكليات في هذا الجامع العام القادم إن شاء الله. فتغسيل الميت مما يوجب الغسل أيضا، الموت مما يوجب الغسل، لما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، وأجمع على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا صارت الموجبات ستة التي دل عليها الدليل. نعم، جزاك الله خير يا شيخ سعيد، حفظك الله وذكرك الشهادة. نعم، الله يغفر لكم. نعم. باب التيمم: كل ما هو معدن بالماء عادة يفترض على المتيمم. أعد كل ما هو معدن بالماء عادة يفترض على المتيمم طلب الماء. أعد كل ما هو معدن بالماء عادة معدن كل ما هو معدن معدن ما اتضحت الكلية لي شو مشكولة مشكولة ما بقراها ما اقدر اقراها هذه معدن ما اقدر اقراها يبدو شيخ انها مقصوصة كلها مشكولة كل الكلام مشكول يعني منقولة يمكن من احد الكتب الحنابلة اي نعم بص ماشي واضح آيت كل ما هو معدن للمال عادة يفترض على المتيمم طلب المال نعم الحمد لله وبعد إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز العدول عن الأصل إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل فإذا تعذر الأصل فإنك تصير إلى البدل والسؤال هنا كيف أعلم أن الأصل قد تعذر في حقي كيف أعلم الجواب بطلبه بطلب الأصل فإذا طلبت الأصل واجتهدت في طلبه ولم تجده عدم وجدانك له بعد الاجتهاد في طلبه دليل على أنه متعذر في حقك فحينئذ يسوغ لك شرعا أن تنتقل إلى البدل فلا حق لأحد أن ينتقل إلى بدل الشيء إلا بعد طلب أصله ومكابدة مجاهدة الطلب والمقصود بالطلب أي البحث وهناك معادن للماء معادن أي محال يغلب على الظن وجود الماء فيها فإذا فقدت الماء فقبل أن تنتقل للتيمم لابد أن تطلب الماء في معدنه أي في المكان الذي يغلب على ظنك وجوده فيه فإذا رأيت طيرا يحوم حولك فغالبا لا يحوم الطير إلا على ماء فإذا هذا معدن لابد من استبرائه ولا بد إذا كنت صاحب سيارة أن تبحث عن الماء في شنطة السيارة مثلا أو تحت مقاعدها فلربما تجد ماء من ها هنا أو ها هنا وإذا رأيت بيتا بعيدا أو محطة بنزين فعليك أن تطلب الماء فيها وإذا رأيت زرعا مجتمعا أو نخلا أو واحة فاطلب الماء فيها فكل معدن للماء فقبل أن تتيمم يجب عليك أن تستبرئه أنتم فهمتم؟ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا بد أن يطلب الماء قبل أن يصف نفسه بأنه عادم ولذلك الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يوصف الإنسان بأنه غير واجد للماء إلا إذا بحث وطلب وتحرى واستبرأ هذه المواضع حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه غير واجد له حتى يدخل في وصف عدم الوجدان الذي يبيح له بعد ذلك الانتقال من الأصل إلى البدل فهذه الكلية توجب على من فقد الماء أن يطلبه ويطلبه في أي موضع في معدن الماء معدن الماء أي المحل الذي يغلب على الظن وجود الماء فيه فإذا رأيت قرينة في بعض المحال يغلب على ظنك وجود الماء فيها فقبل أن تتيمم لابد من طلبه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الإنسان إذا عدم الماء ولم يطلبه فتيمم وصلى ثم وجده قريبا منه عرفا فصلاته باطلة لأن طهارته باطلة وأما ظنه بأن الماء غير موجود فهو ظن بان خطأه والمتقرر عند العلماء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه أفهمتم هذه الكلية؟ نعم كل ما يفعله بطهارة الماء ما شاء الله ما أجمل هذه الكلية يعني أن معناها اعلم رحمك الله أن المتقرر عند العلماء أن البدل يأخذ حكم المبدل في أحكامه وخصائصه لا في صفته البدل له حكم المبدل في أحكامه وخصائصه لا في صفته أرجوكم انتبهوا لي لا في صفته، بمعنى أن كل أثر يترتب على الطهارة المائية وكل خصيصة رتبتها على التطهر بالماء فالواجب عليك أن ترتبها على التيمم. فالتيمم له حكم الماء في كل خصائصه، في كل خصائصه لا في صفته. فصفة التيمم تختلف عن صفة الماء، لكن للوضوء خصائص، تلك الخصائص تنتقل معك مباشرة عند عدم الماء إلى التيمم. وعلى ذلك فروع، منها اختلف العلماء في التيمم أهو رافع للحدث أم مبيح للصلاة مع وجود وصف الحدث، على قولين. والقول الصحيح على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال إن التيمم يرفع الحدث مطلقا، فلا يعود وصف الحدث إلى من تيمم ولو وجد الماء بعد ذلك. ومنهم من قال إنه غير رافع للحدث مطلقا، فهو يصلي مع وجود الحدث، لكن الشارع ألغى حكم الحدث إذا تيمم. فالتيمم يبيح الصلاة ولكن لا يرفع الحدث. وكلا القولين فيهما نظر، والقول الصحيح هو الوسط، وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن التيمم رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فإذا وجدت الماء عاد إليك وصف الحدث. فإن كان قد تيممت عن حدث أصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء أن تتوضأ، وإن كنت تيممت عن حدث أكبر فالواجب عليك بعد وجود الماء أن تغتسل. إذن هذا القول الراجح فيه جزئيتان، أن التيمم رافع، الجزئية الثانية أنه رفع مؤقت. فنذكر دليلا على الأولى ودليلا على الثانية. فأما قولنا رافع فلعموم قول الله عز وجل بعد ذكر التيمم، انتبه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فوصف الطهارة المائية المذكورة في الآية السادسة من سورة المائدة بأنها طهارة، ووصف الطهارة الترابية في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا بأنها أيضا طهارة. وكيف يوصف الإنسان بأنه متطهر والحدث لا يزال باقيا؟ ويؤكد هذا ما في سنن أبي داود وجامع الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم. فوصف التيمم بأنه وضوء، ومن شأن الوضوء أن يرفع الحدث. وكذلك في الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة: الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم. فوصف الدليل التيمم بأنه وضوء وأنه طهور. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي عدم الماء وكان جنبا: قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يكفيك عن ماذا؟ عن الماء. ومما يكفي الماء عنه رفع الحدث، فكذلك أيضا التيمم يكفي العبد عما يكفيه به الماء، فدل ذلك على أن التيمم رافع للحدث. وأما الجزئية الثانية فهي أن ارتفاع الحدث بالتيمم ليس ارتفاعا مطلقا، بل هو ارتفاع مقيد بعدم وجود الماء، فمتى ما وجدت الماء فالواجب عليك استعماله وإن لم يأتك حدث جديد، لكن تستعمله للحدث السابق الذي تيممت لسببه. ما الدليل على عودة وصف الحدث مرة أخرى؟ الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. ما بعد موضع الشاهد. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فقال أين الرجل؟ يقصد من؟ الراوي عمران المعتزل الذي أجنب وتيمم كذا ولا لا؟ قال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأفرغه عليك. هل استجدت جنابة جديدة لهذا الرجل بعد التيمم؟ الجواب لا. فلما يقول أفرغه عليك؟ للحدث السابق، لأن التيمم لا يرفع الحدث الرفع المطلق، وإنما يرفعه الرفع المؤقت حتى تجد الماء. فإذا وجدت الماء فعليك الاغتسال إن كان الحدث السابق أكبر، وعليك الوضوء إن كان الحدث السابق أصغر. وهذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أي عما مضى، وإلا فهو سيتق الله فيما يستقبل. لكن ليتق الله لا ينسى، ليتق الله لا ينسى حدثه السابق، لا تثقل نفسه أن يتوضأ أو يغتسل عن حدث مضى عليه أيام مثلا أو برهة من الزمان. فليتق الله وليمسه بشرته، أي حالا، لأن قوله فليتق الله وقوله وليمسه هذان أمران. والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد إيش؟ الفورية. فإذا فورا متى ما وجد الماء يمس. طيب ما في حدث؟ لا، يمس الآن عن الحدث السابق، يمس الآن عن الحدث السابق. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ إيه؟ فإذا القول الصحيح أن التيمم يشترك مع الوضوء في شيء ويختلف عنه في شيء، في هذه الخصيصة، في خصيصة رفع الحدث، فيشترك مع الوضوء في أن كل منهما يرفع الحدث، ولكن يتميز الوضوء بأن ارتفاع الحدث به هو الارتفاع المطلق، وأما التيمم فإن ارتفاع الحدث به هو الارتفاع المقيد للمطلق. ومن الفروع، اختلف العلماء في حكم التيمم قبل دخول الوقت على قولين، والقول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت، لأن تلك الخصيصة التي هي الوضوء قبل الوقت ثابتة للوضوء، وكل حكم أو خصيصة ثبتت للوضوء فتثبت للتيمم. ومنها اختلف العلماء في حكم انتقاض التيمم إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت أي وقت الصلاة التي تيممت لها، هل تتيمم للصلاة الجديدة؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح أن التيمم لا ينقضه خروج الوقت، لأن نواقض التيمم توقيفية، ولأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن المتقرر أن من عقد بالدليل لا ينقض إلا بالدليل، والتيمم انعقد حكمه بالدليل، فلا حق لك أن تحكم ببطلانه أو انتقاضه إلا بدليل. ولا نعلم دليلا يدل على أن مجرد خروج وقت الصلاة المتيمم لها ناقضا أو ناقض للطهارة، ولأن الوضوء لا ينقضه خروج الوقت فهذه خصيصة للطهارة المائية، فكذلك ننقلها للطهارة الترابية، لأن كل خصيصة ثبتت للطهارة المائية فتثبت مباشرة للطهارة إيش؟ الترابية. وعلى ذلك فروع كثيرة. المهم هذا هو، أي خصيصة ثبتت ثبتت للوضوء، ما نقول للوضوء يا شيخ سيد، فلنتفق أنا وأنت نجعلها أي خصيصة ثبتت للطهارة المائية. لماذا؟ حتى يدخل الوضوء والغسل فتثبت مباشرة للطهارة الترابية، ومن فرق بينهما فأثبت خصيصة لهذا وأبطلها عن هذا فهو مطالب بدليل التفريق، والله أعلم. كل ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح. يعني بمعنى أن الإنسان قد ينتقل من الأصل الذي هو غسل العضو المأمور بغسله شرعا إلى بدله، وبدل غسل العضو بدل غسل العضو بدلان، إما مسحه إذا كان المسح كاف ولا يؤثر، وإما التيمم له. فإذا كان على الإنسان مثلا لصقة في ذراعه فإنها تعتبر من حوائل وصول الماء إلى البشرة، فما البدل في غسل هذا الجزء؟ ما البدل؟ أمران: إما مسحها إن كان المسح لا يتلف، لا يتلفها، فإن كان المسح يتلفها سقط عنك غسلها ومسحها وانتقل إلى البدل الثاني وهو أن تتيمم لها. فهذه الكلية مبنية على باب التيسير الذي عليه التيمم، مبنية على باب التيسير الذي عليه التيمم. فإذا جبر الإنسان يده بجبيرة، بجبيرة، فإنه لا يستطيع أن يغسلها إلا بإتلافها. فنسأله: أو تستطيع أن تمسحها من غير إتلاف؟ فإذا قال: لا، حتى لو شمت رائحة الماء بالمسح لتلفت، فحينئذ ينتقل إلى البدل الثاني وهو التيمم. طيب، وما جاورها من العضو الصحيح في الغسل مثلا، ما جاورها من العضو الصحيح؟ إذا كان مجرد وصول الماء إلى الصحيح سيتسرب إلى الجريح أو يتسرب إلى الجبيرة فيفسدها، فإن الشريعة تسقط عنك غسل الصحيح من باب مراعاة العضو الجريح أو المكسور، لأن هذا كله لابد أن ينظر فيه بعين ماذا؟ التيسير، وبعين التخفيف، وبعين رفع الحرج والآصار والأغلال عن المكلفين. فإذا هناك أصل وبدل في ذات العضو الجريح أو الكسير أو المجبور، وما جاوره أيضا، كل هذه فهذه الكلية تتكلم عن ذلك. نعم. كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها فيصح التيمم به. نعم، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، لأن العلماء مختلفون في الشيء الذي يصح التيمم عليه. فهذه الكلية تقول لك: كل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، أي من جنس ترابها، من جنس رملها، من جنسها، فإنه يصح أن تتيمم عليه. كل ما تصاعد على الأرض من جنسها فيصح التيمم عليه. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما تصاعد على الأرض من جنسها فهو آلة صالحة للتيمم. ويؤكد ذلك العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض، الأرض مسجدا وطهورا. فكما أنه يصح الصلاة على كل أجزاء الأرض، فكذلك يصح التيمم بكل أجزاء الأرض. ولا أعلم دليلا واحدا يشترط التراب، ولا أعلم دليلا واحدا يشترط الغبار، ولا أعلم دليلا واحدا يصحح ما ذهب إليه الفقهاء من حصر الناس في التيمم على أجزاء معينة من الأرض. في باب التيمم أنه إنما شرع توسعة على الناس، فلا ينبغي التضييق على الناس فيه. فقوله الأرض اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، والمتقرر في قواعد الأصول أن أسماء الأجناس أو المفرد أو الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام أكسبته العموم والاستغراق. فإذا كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليها، وبناء على ذلك فيصح التيمم على التراب الذي له غبار، ويصح على التيمم على التراب الذي لا غبار له، ويصح التيمم على الأرض السبخة، ويصح التيمم على الرمل، ويصح التيمم على الحجر، على الحجر، على الحصى، يصح التيمم على الحصات، بل ويصح التيمم على جدار الطين، إذ الطين من جنس الأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي الجهم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. جدار الطين، لأن الطين من جنس الأرض. بل لو كان على الفراش ما هو من جنس الأرض كتراب على الفراش أو اللحاف أو غبار على جدار البلوك هذا ها؟ فيجوز لك أن تضرب على جدار البلوك وأن تتيمم عليه، كل ذلك لا بأس به. إذ الغبار من جنس الأرض، والتراب من جنس الأرض، والرمل من جنس الأرض. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كان الصحابة في غزوة تبوك يقطعون الرمال الشاسعة والفياف التي لا يجدون ترابا له غبار فيها، فإن الرمال اللي يسميها العامة الطعوس، الطعوس هذه لا غبار لها، الطعوس لا غبار لها. وطريقهم في غزوة تبوك يقطعون فيه الصحاري التي كلها من هذا الرمل، ولم يتكلف أحد منهم أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل معه تراب له غبار، ولأن التيمم مبني على التخفيف والتوسعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، ماذا قال؟ قال: فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. فالمسجد أي موضع قدمك، صل فيه، وطهوره أي الأرض التي أنت عليها الآن، سواء أكانت ترابا له غبار أو ترابا لا غبار له، أو كانت طينا، حتى الطين يجوز أن يتيمم عليه، الطين يجوز أن يتيمم عليه، إذ الطين من جنس الأرض، سواء أكان لا يزال مبلولا أو كان طينا ناشفا، كل ذلك مما يجوز أن يتيمم عليه. وقلت لكم سابقا في أول هذا الدرس: إذا أردت أن تفهم الراجح من خلاف العلماء في باب ها، فاعرف الأصل فيه أولا، لأن الترجيح بالنظر في الأصل له دوره الكبير في معرفة الراجح من المرجوح. وفقكم الله. فإن قلت بعد رشفة من النعناع نقول فإن قلت. شكرا. بسم الله، لا حول ولا قوة. لا نتوكل على الله، قال الا اذكر. نعم. فإن قلت: أولم يذكر التراب في بعض الأحاديث؟ أولم يذكر التراب في بعض الأحاديث؟ فأقول: بلى، ذكر في حديثين صحيحين، أحدهما ما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فتقييد التطهير بالتراب دليل على أن الرمل لا يدخل فيه. وعند علي، وفي حديث علي عند الإمام أحمد بإسناد جيد، قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. أفذكر التراب يخصص عموم قوله وجعلت لي الأرض؟ الجواب: لا يخصصه في أصح القولين، لأننا نجمع بينهما بقاعدة التنصيص لا التخصيص، وقد شرحناها في قواعد الأصول أيها الأئمة الفحول، ولكنكم تنسون على طول فعندنا قاعدتان: قاعدة التخصيص وقاعدة التنصيص. فإذا كان الخاص ذكر بحكم يخالف حكم العام، فيكون الجمع بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص. وإذا كان الخاص ذكر بحكم متفق مع حكم العام، فهنا نعمل بينهما بقاعدة التنصيص التي تقول: ذكر العام ببعض أفراده بحكم متفق معه تنصيص لا تخصيص، فيجوز التيمم على كل أجزاء الأرض، وأفضل ما تيممت عليه هو التراب، جمعا بين الروايات، والله أعلم. نعم. كل ما أبطل طهارة مائية أبطل طهارة ترابية. نعم، لأن إبطال الطهارة المائية من جملة خصائصها، فإذا قال الشارع إن هذا الشيء يبطل الطهارة المائية، فانقله مباشرة إلى كونه مبطلا للطهارة الترابية، فخروج الريح ناقض للمائية فهو ناقض للترابية، لأن البدل له حكم المبدل في خصائصه. والنوم المستغرق يبطل المائية فيبطل الترابية، وخروج المذي أو خروج شيء من السبيلين ناقض للطهارة المائية فينقض الطهارة الترابية، ومس الذكر بشهوة وبلا حائل ناقض في أصح القولين للطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية. انتبه، فكل ما ينقض هذه لما؟ لأن الطهارة الترابية بدل عن المائية في خصائصها، والبدل له حكم المبدل في خصائصه، إلا أن الطهارة الترابية تزيد ناقضا، إلا أن الطهارة الترابية تزيد ناقضا وهو وجود الماء. فمتى ما وجد الماء التقى انتقضت الطهارة الترابية. فإذا تتفق الطهارة الترابية مع الطهارة المائية في النواقض كلها، إلا أن الطهارة الترابية تزيد هذا الناقض وهو وجود الماء، والحمد لله. نعم. كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية، يا سلام يا سلام، فتشرع فيه الطهارة الترابية إلا بدليل. واضحة؟ كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا أو ندبا، فتشرع فيه الطهارة الترابية وجوبا أو ندبا، لأن تشريع الطهارة المائية في هذا الموضع هو من خصائصها، وكل خصيصة لها فننقلها للطهارة الترابية. فمن المواضع التي تشرع عندها الطهارة الترابية الجنابة، فإذا عدمت الطهارة المائية، عفوا، فمن المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية الجنابة والطهر من الحيض والطهر من النفاس وإسلام الكافر والجماع والإنزال، كلها مواضع تجب عندها الطهارة المائية، فإذا عدمتها فتشرع الطهارة الترابية. فالجنب إن لم يجد الماء تيمم في أصح قولين عن الصحابة، وإلا فقد أجمع العلماء من بعد عصرهم على أن التيمم نافع في الحدث الأكبر. وأما في عصرهم ففيه قولان، قال بعضهم إن التيمم ينفع في الصغرى وفي الكبرى على حد سواء، وقال بعضهم وعلى رأسهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأن التيمم إنما يشرع عند الصغرى إلا الكبرى. ولكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون ومن بعدهم إلى زمننا هذا بأن التيمم نافع في الحدثين، بل دل القرآن على ذلك. فإن القرآن في الآية السادسة من سورة المائدة ذكر أولها الطهارة الصغرى، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارة الكبرى، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر البدل عن الطهارتين جميعا. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وإذا عدمنا الماء في تغسيل الميت فإن المشروع أن نيممه، وإذا عدمنا الماء في يوم الجمعة فإن المشروع لنا أن نتيمم، وإذا عدمنا الماء عند الإحرام فإن المشروع لنا أن نتيمم، وهكذا دواليك، فكل موضع شرعت عنده الطهارة المائية وضوءا أو غسلا وجوبا أو ندبا فتشرع عنده الطهارة الترابية عند فقد الماء، عند فقد الماء. سمعة إسماعيل، اسمك إسماعيل ولا لا؟ عبد المنعم، وينك؟ رحت بعيد أنت عنا ولا معنا؟ معي ولا تهوجس؟ معي أكيد أكيد أكيد، ترى لازلت في فسحة من الأمر قبل أن أسألك، تستطيع أن تتراجع الآن، تستطيع أن تتراجع الآن. هل أنت معي ولا لا؟ معي، أكمل أكمل الكلية التي كل موضع تشرع. أيوة، جيب لي مثالين أو ثلاثة أو أربعة أو إحدى عشر، أعطني مثالين. غسل الجمعة، هذا مثال مندوب، أعطني واجب. الحيض، خلاص ممتاز عبد المنعم، واصل. كل عنز فيصلح حليبها، يوضع معه شيء من الزنجبيل وتأكله على الخبز التميس، ها، مع شوي من الطعمية، بس لا الطعمية بتحتر تسبدك عليها في الليل وبترقد عقبها، لا خلها مع كل عنز. أيوة، كل عجز، إيه معلش أخطأت أنا، تفضل. كل عجز حكمي يكون بالعجز ينعم من الطهارة المائية، يا سلام، فهو كالعجز الحقيقي في تلبيسه. يا سلام، والله كنت أسأل نفسي هل هذه الكلية ستأتي ولا لا؟ لأن من شأن هذه الكلية أن يبحثها الفقهاء في أوائل مسائل التيمم، ونحن جعلناها آخرها، ولكن حسبي أن الذي رتب الكليات ليس أنا، وإنما أنا استخرجتها للطلاب وهم اللي رتبوها، وإلا فالأصل أن هذه الكلية مبحثها في أول باب التيمم، فقد كنت معدا يعني أعددتها لكم أنني سأقولها ونضيفها فيما لو سقطت هذه الكلية. ضعوا الأقلام، ضعوا الأقلام، اسمعوني. ينقسم العجز عندنا عن الماء، عندنا إلى قسمين. ينقسم العجز عندنا عن الماء إلى قسمين: عجز حقيقي وعجز حكمي. أما العجز الحقيقي فهو ألا يوجد الماء أصلا أمامك، لا عن يمينك ولا عن شمالك ولا أمامك ولا خلفك، فها أنت فاقد للماء فقدا حقيقيا، أنت غير واجد للماء، عدم وجدان حقيقي، أليس كذلك؟ طيب، فهذا يشرع عنده التيمم فيدخل في قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمم، أي لم تجدوا ماء حقيقة، لكن العلماء بحثوا في نوع آخر من أنواع الفقد وعدم الوجود، وهو الحكمي، العجز الحكمي، وهو أن يكون الماء موجودا ولكن ثمة عذر يمنع من استعماله، أنت غير عاجز حقيقة، فالماء موجود لكن عليك من الأعذار أو في الماء من الأعذار ما يمنعك من استعماله، ثمة سد بينك وبينه يمنعك أن تستعمله، فالماء أمامك نهرا كاملا، بحرا خضما ذا أمواج عاتية، لكنك لا تستطيع في نفس الوقت أن تستعمله، فهل أنت عاجز عن الماء حقيقة أو حكما؟ حكما. تأتيك كلية تقول: كل عجز حكمي عن الماء فمنزل منزلة العجز الحقيقي في تجويز التيمم، فكما أن العجز الحقيقي يجيز لك أن تتيمم، فكذلك أيضا العجز الحكم يجيز لك أن تتيمم. اتفقنا على هذا؟ فإذا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء يدخل فيه العجزان، فلم تجدوا ماء حقيقة أو لم تجدوا ماء حكما فتيمموا. انتبهوا لي أرجوكم. فإن قلت وما برهانك على أن العجز الحكم منزل منزلة العجز الحقيقي؟ أقول دليلي ما رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن بإسناد صحيح من حديث عمرو بن العاص أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا في غزوة ذات السلاسل، قال فأجنبت في ليلة باردة، ما تسلطت إلا في ذا الليلة. طيب الليلة الحارة ما يجيك شيء، الباردة هي اللي تبلشك. قال في ليلة، تحذفونها ترى انتبهوا، في ليلة الظاهر بنحذف الدورة كلها، في ليلة باردة شديدة البرد فخفت إن اغتسلت أن أهلك. إن اغتسلت إذن الماء موجود ولا لا؟ الماء موجود. قال فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. أهل السرية عرفوا أن صلى بهم وهو جنوب فاحتبسوها في صدورهم لأنهم في سرية، وليس من الحكمة أن نختلف في سرية، لأننا نطلب في السرايا والجهاد اتفاق القلوب، فيتنازل بعضنا عن كثير من الإشكالات أو الخطرات أو كذا من باب مراعاة وحدة الصف الآن. لكن لما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني كما نقل لي أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اسمع، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقر ولا لا؟ والمتقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فإذا ما نوع الفقد الذي حصل في هذا الحديث؟ أهو الفقد الحقيقي أو الفقد الحكمي؟ الحكمي. فأنزل الشارع الفقد الحكمي منزلة الفقد الحقيقي. إذ باب التيمم أصلا مبني على ماذا؟ على التيسير وعلى التخفيف. فمن باب التيسير ومن صور التخفيف ومن صور رفع الآصار والأثقال في هذا الباب نجعل المعجوز عنه حكما كالمعجوز عنه حقيقة. وعلى ذلك فروع. إذا وجدت ماء في بئر ولا دلو ولا حبل معك، فأنت تسمع الماء وتراه ولكن بينك وبين استخراجه مسافات واسعة، فأنت فاقد حقيقة أو حكما؟ الجواب حكما، فلك أن تتيمم في هذه الحالة. ومنها قال العلماء إذا كان بينه وبين الماء عدو يخشى كلبه، عدو يخشى كلبه أي سطوته وهجومه، ففي هذه الحالة هل ترى فقيها من الفقهاء يأمرك أن تتوضأ لأنك واجد للماء؟ الجواب لا، بل لك أن تتيمم في هذه الحالة لأنك فاقد حكما، والفقد الحكمي كالفقد الحقيقي. ومنها إذا كان بين المرأة وبين الماء فساق تخشى فيما لو ذهبت للماء على عرضها. أفتى تصورون أن ثمة فقيها أو طويل بعلم صغير يأمرها في هذه الحالة أن تذهب بما أنها واجدة للماء؟ الجواب لا، بل لها أن تتيمم وإن كان الماء أمامها بملايين الأطنان. لا يجوز لها شرعا أن تذهب لتستعمل الطهارة المائية، فإن الطهارة المائية إن فقدت فلها بدل، ولكن العرض إن فقد فلا بدل له. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض أمران أحدهما يفوت لبدل والآخر يفوت لغير بدل، فمراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. ولأن فوات مصلحة التطهر بالماء أصغر من فوات مصلحة فوائش فوات من مصلحة إيش بقاء العرض. فإذا تعارض مصلحتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فالمشروع تفويت الصغرى والمحافظة على الكبرى. ومنها إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو كان مقعدا، أو كان منوما في المستشفى والماء بجواره ودورات المياه تزخر بالماء، لكن ليس ثمة من يوصل له الماء ولا قدرة عنده أن يذهب إلى الدورات ليتوضأ أو يغتسل، فهنا يتيمم إن قدر، وإلا فتسقط عنه الطهارتان ويصلي على حسب حاله، لأن الباب مبني على التيسير والتخفيف أيها الفقهاء الفحول الفضلاء. ومنها إذا كان الإنسان في ليلة باردة شديدة البرد وليس عنده ما يستدفئ أو يدفئ به الماء ويخشى أن يصيبه الضرر إذا استعمل الماء البارد، فله حينئذ أن يتيمم. فجميع هذه الصور ليس الفقد فيها حقيقيا، وإنما الفقد فيها حكمي، والمتقرر أن كل فقد حكمي فمنزل في الشرع منزلة الفقد الحقيقي. انتهى الوقت ولا تونا بقي 10 دقائق؟ طيب أطلع. كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. نعم، كل شيء يباح بالماء فيباح بالتيمم. لما؟ لأمر ذكرته لكم كثيرا، وهو أن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل في خصائصه. فجميع ما تفعله بالطهارة المائية افعله مباشرة بالطهارة الترابية. فمن تيمم عفوا فمن أراد أن يطوف ولا ماء أجيبوا فمن أراد أن يطوف ولا ماء تيمم وطاف، ومن أراد أن يغسل الميت ولا ماء تيممه، انتبه لي، ومن أراد أن يغتسل من الجنابة ولا ماء، ومن أراد أن يصلي النافلة ولا ماء، ومن أراد أن يقرأ القرآن بالمس ولا ماء. خلاص، إذن كل ما تفعله بالطهارة المائية فافعله بالطهارة الترابية. نعم. مكرر إيش يا أبوي؟ يعني بنفس النص؟ قلها قلها قلهما. كل ما يفعل إذا خلص ألغوها احذفوها. الحمد لله سقطت عنا كلية برقم كم وصلنا؟ 3. ماشي. كل ما وقع عليه اسم صعيد تخالط نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به. خلاص، سواء أكان رملا أو سبخة أو طينا جافا أو مبلولا أو كان ترابا له غبار أو ليس له غبار، أو كان تراب حرف أو غير تراب حرف، فكل ما كان من الصعيد طيبا لم تخالطه شيء من النجاسات فإنه يجوز أن يتيمم عليه. وبناء على ذلك فلا يجوز أن يتيمم الإنسان على الأرض النجسة أو المتنجسة، لأن من لأنه يشترط في وسيلة التطهير أن تكون هي في ذاتها طاهرة، هي في ذاتها طاهرة. فإن قلت وما الحكم لو تيممت على تراب قد تيمم عليه غيري، الجواب لا بأس بذلك. وقياسها على كراهية الوضوء من ماء توضأ به غيرك قياس باطل، إذ أننا نعارض الأصل أصلا، فإنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء توضأ به غيره، وأن يغتسل الإنسان بماء قد اغتسل فيه غيره، ولا حرج ولا بأس في ذلك. فكذلك يجوز أن يتيمم الإنسان بتراب قد تيمم به غيره، وأن يصلي في موضع قد صلى فيه غيره، وأن يرمي الجمرة بحجر قدر ما بها غيره. فكون غيرك قد فعل هذا التعبد فلا يسوغ لك ذلك أن تعتقد كراهية إعادة التعبد به مرة أخرى، لأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. انتهى باب التيمم؟ بقي شوي؟ والله استاذ التيمم مش بقي خلص، هذا اللي في الروض انتهى. اعطنا يلا نشوف. كل من لم يجد الماء او منعه منهما او خالف فوات وقت الصلاه تيمم. خلاص، هذا كلها من باب صور ايش؟ العدم ايش؟ من باب العدم الحكمي، كلها من باب صور العدم الحكمي. لكن فيه جزئية يسيرة في هذه الكلية، وهي قال أو خاف فوت وقتي الصلاة. شوفوا يا جماعة بدون ما تكتبون، كل صلاة تفوت بفوات وقتها انتبه، فيشرع عندها التيمم إذا كان الاشتغال بالطهارة المائية يفوتها، لأن فوات الطهارة المائية لها بدل وهو التراب، لكن فوات وقت هذه الصلاة فوات بالكلية. فإذا فوات الصلاة لفوات وقتها فوات لا بدل له، وفوات التطهر بالماء مع القدرة عليه، الماء مقدور عليه، لكن سيؤدي الاشتغال به إلى فوات ما لا بدل له، ففوات ما له بدل أولى من فوات ما لا بدل له. وعلى ذلك إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا ذهب للاغتسال أو للوضوء أنه ستفوته صلاة الجنازة جماعة، فحينئذ يجوز له أن يتيمم ويصلي جماعة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة لا تدرك إلا في المقبرة كصلاة معادة، لكن جماعتها الأولى لا تدرك، والمعتبر بحالة الإنسان في أول الجماعة. فإذا أجاز ابن تيمية رحمه الله أن يتيمم الإنسان القادر على الماء إذا كان في استعمال الماء وضوءا أو غسلا تفوي لصلاة تفوت بفواتها. ومنها إذا خشي الإنسان خروج وقت الجمعة، جماعة الجمعة، بمعنى أن الإمام في الركعة الثانية الآن، فلو اشتغلت بالطهارة المائية لأدى ذلك إلى فوات الجمعة، والجمعة لا تدرك، فحينئذ يجوز لي شرعا أن أتيمم وأدخل معهم لإدراك الصلاة التي تفوت. ومنها من كان مستيقظا أول الوقت وكان عازما على ألا يصلي والعياذ بالله، فمن الله عليه في آخر الوقت بالتوبة فأراد أن يصلي وهو محدث، ولكنه يعلم أنه إن اشتغل من يكمل، ولكنه يعلم أنه إن اشتغل بالطهارة المائية فسيؤدي ذلك إلى خروج وقت الصلاة، فحينئذ يجوز له أن يتيمم ويصلي مع حكم عليه بالإثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولكن من كان نائما أول الوقت، من كان نائما أول الوقت ولم يستيقظ إلا في آخره، فاستيقظ وبقي على خروج الوقت 3 دقائق، بمعنى أنه إن اشتغل بالطهارة المائية فات الوقت، فهنا لا يجوز له التيمم. لما؟ أحسن، لأن الوقت في حق النائم يمتد وفي حق المستيقظ ينقطع، فإذا الوقت في حقك أنت أيها النائم الآن بدأ، فلك سعة أن تتوضأ ولك سعة أن تغتسل وتصلي ولو خارج الوقت في حق غيرك، لكن لم يخرج الوقت في حقك أنت، لأن الشريعة تعامل النائم أو صاحب العذر معاملة غير معاملة المستيقظ الذي لا عذر له، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، انتبه، فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقت أي فإن ذلك وقتها في حقك. فإذا نمت ولم تستيقظ إلا في آخر وقت العصر، ففي حقك الآن قد دخل وقت العصر بعد الاستيقاظ، الآن دخل وقت العصر في حقك أنت. فإذا يفرق بين من كان مستيقظا أول الوقت وبين من كان نائما أول الوقت. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وبعد الأذى بعد صلاة المغرب نكمل إن شاء الله. نعم. إيش؟ نعم نعم، يدخل مع المستيقظ الناس، مع النائم الناس، كله صاحب علم. السلام عليكم.